قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مغاطرة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد. فالدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قل مالك: المغاطرة في الذهب والفضة عندنا لا بأس، إذا بيع ذهب بذهب مغاطرة أو بيعت فضة بفضة مغاطرة، ولو وجد تفاوت في الوزن في آحاد الطرفين دنانير بدنانير ولكن اختلف الوزن وبيعت مغاطرة لا بأس في ذلك، لأن العبرة بالإيش؟ بالوزن والتساوي فيه. نعم، هذه نقطة جديدة. أنت معك كم يا عمي؟ معي 10 دنانير، كم الدينار فيه؟ 10 جرامات. طيب، كم معك؟ 5 أساور. وزننا الأساور بالدنانير، وجدنا الأساور تزيد عن الدنانير 5 جرام، 4 جرام. الذهب يباع بالجرام ولا لا؟ ما يباع بالكوم، بالجرام. عنده 10 دنانير وهذا عنده 5 أساور، وزن الأساور بالدنانير، فإذا الأساور تزيد عن الدنانير بما يعادل جرامين. أقول له خذ درام دينار 11 بمقابل الجرامين؟ لا، ما هو أخذ. نقول له صاحب الحلي سامح في الجرامين؟ ما هم سامح. إذا ماذا يكون الحال؟ يقول صاحب الدنانير: ذهبك زايد جرامين، كم قيمة الجرام؟ الجرام ب40 ريال، يبقى لك 80 ريال. خذ 80 درهم فضة عوضا عن ايش؟ عن الجرامين الزايدة في حليك عن دنانيري. يبقى صاحب الدنانير اخذ الحلي بكم؟ بذهب وزيادة، ذهب بذهب، ولكن الحلي يوازن الذهب ويزيد عليه مقدار جرامين. فصاحب الدنانير قال: ادفع لك قيمة الديش الجرامين، ادفع لك هي ايش؟ فضة، اعطي لك هي مثلا قماش، اعطيك عنها كذا، اي شيء عوض عن الجرامين فقط. ايش تقولوا في هذه المسألة؟ ها؟ لا يجوز؟ مالك يقول: هذا لا يجوز. لماذا؟ شرح وبين. هاتان الجرامان اللذان تدفع قيمتهما مع الذهب، تكون بعت ذهبا بذهب وزيادة قيمة الجرامين. طب يا مالك وش فيه الجرامين وقت قيمتها؟ قال: لا، كم حتحسبوا على الجرام؟ قال: حاسبوا بالسعر الموجود. قال: كم حتعطيله؟ قال: اعطيله 20 ريال على الجرام. قال: ها، لو ان هذا الذهب جديد وذهبك انت قديم، انت جايب ذهب قديم اساور وتبغى تاخذ موضة جديدة اساور، قال لك راعي الدكان: والله ذهبك هذا ما اخذه بمثل حقي هذا، اخذ فرق في الجرام 10 ريال، الوزن 100 جرام، يبقى 10 في ايش؟ في 100 بكم؟ 1000 ريال. قلت له: هذا ربا، ما يجوز. قال: طيب شوف اللي معك. وزن الذهب بالذهب مثلا بمثل، ولكن ذهبه الجديد زاد في الوزن عن ذهبك القديم 5 جرام. قال: شوف، الجرام الواحد من هذا الجديد ب200 ريال، الجرام بايش؟ 200 ريال، وتساومتما على هذا وتراضيتما. هل انت حينما تريد ان تشتري جرامين وحدهما فقط هتدفع في الجرام 200 ريال؟ ها؟ هتدفع 20، ولا لا؟ لأنها قيمة 20. لكن فتح هذا الباب للمساومة فيما بينكما يجعل الصائغ يحصل على فرق الجديد من القديم تحت عنوان الجرمين. يبقى فتحنا باب للزيادة ولا لا؟ ها؟ فتحنا باب يدخل منه الربا. تقول انا اخذتها بسعر اليوم، مين اللي حيتحكم ويحكم حقيقة سعر اليوم؟ لكن لما نسك الباب بالكل ابدا، زاد عنده جرامين جيب له جرامين وحطها مقابلها، ولا خليه ينقص منها جرامين، شيل واحدة اسورة غير هذه وجيب واحدة اخف شوية. وهكذا يقول مالك: اذا تراطل الرجلان ذهبا بذهب، وهناك فرق بين الصفقتين، واراد من نقص ذهبه عن ذهب الاخر ان يعوض صاحب الذهب الزائد عن هذه الزيادة من غير الذهب، بفضة، بعروض، بتمر، بحبوب، باي شيء، لا يجوز ذلك. ليش لا يجوز؟ لانه فتح باب لان يساوم على هذه الزيادة الضئيلة ما يجعله يفاضل بين الذهبين. والجرام اللي كان في البيع العادي ب20 اتفقوا على انه يكون ب200، وتقول هذا بيع وشراء، ما حد يقدر يقول له ليش بعت واشتغل، انا راض اشتري. لكن تعال، لو كنت تشتري خاتم ولا حلق صغير لمولودة صغيرة ووزنه جرامين، هتدفع في الجرام 200؟ يقول له والله ما ادفع الا 20، وليش دفعتها الان؟ ها، عشان ياخذ ذهبي القديم واخذ ذهبه الايه الجديد. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ نقراها ثاني.